الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اما بعد، انتهينا الى قول المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. يا ريت ان شاء الله تعالى الاخوه الكرام يرتبوا مع بعض حفظ تسميع. مين عنده استعداد يحفظ المتن؟ كويس. طيب كم واحد كده؟ دكتور احمد وعم الشيخ محمد عماد وعم الشيخ احمد موسى وعم الشيخ رضا. طيب هتحفظوا كل واحد لوحده وتسمعوا مع بعض ولا يعني مثلا خلينا نقول كل ان شئتم في اول كل مجلس نسيب 10 دقائق للتسميع مع بعض، مفيش اشكال. او حبيت تعملوها مجموعات زي القران مفيش اشكال. ما شاء الله في اخوه قطعت شوط في تثبيت القران، شوط كويس خالص، يعني حطوا برامج للتثبيت ما شاء الله لا قوه الا بالله، قطعوا اشواط حسنه، فنسال ان نثبتهم. كذلك يا ريت نحط خطه تقريبا احنا وصلنا كده 40 بيت تقريبا. يعني هو لو انت حطيت بيت كل يوم 7 ابيات في الاسبوع، يعني ان شاء الله تقطع سهوله، يعني هو حسن وسهل ومن المدن المرشحه للكتب. خلاص اتفقنا؟ الله ينفعكم به، اللهم امين. ثم اما بعد، المصنف رحمه الله تعالى انتهى الى صفه الكلام. وهذه الصفة قد يستغرق الكلام عنها مجلسين أو ثلاثة مجالس. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بعرض معتقد أهل السنة فيها، ثم المجلس القادم أو المجالس القادمة تكون للرد على شبه المبتدعة وضلالتهم أو معتقداتهم الفاسدة في هذا الباب. سنقرأ الآن جمل طويلة نسبيا من كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية. سنقرأ الآن جمل من اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى. يعتقد السلف أن لله تعالى صفة الكلام، لأن يعني الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وهي صفة قائمة به. غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء، فهي من الصفات الأزلية الأبدية كحياته عز وجل وعلمه. يتكلم بها بمشيئته واختياره، إذا هي من الصفات الذاتية الفانية. وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين، إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق، والله عز وجل يكلم من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغيرها، والله عز وجل يسمع من شاء كلامه من ملائكته ورسله، ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه، كما أنه كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى، وكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم، وكلماته تعالى لا نهاية لها، ومن كلامه القرآن، ومن كلامه التوراة، ومن كلامه الإنجيل. فالقرآن كلامه، سوره وآياته وكلماته تكلم به عز وجل بحروفه ومعانيه، ولم ينزله على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أسمعه جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم أمته. وليس لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ والأداء. والقرآن هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف، يتلوه التالون بألسنتهم، ويقرأه المقرئون بأصواتهم، ويسمعه السامعون بآذانهم، وينسخه النساخ، وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه تكلم الله به على الحقيقة، فهو كلامه على الحقيقة لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود. منزل غير مخلوق، فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر. ومن كلامه تعالى التوراة، كتبها الله تعالى لموسى بيده قبل خلق آدم بأربعين سنة كما صح به الخبر. والقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله. والقرآن غير التوراة وغير الإنجيل، والتوراة غير القرآن وغير الإنجيل، وكذلك الإنجيل غيرهما. والفاتحة بعض القرآن، وآية الكرسي بعض البقرة، وسورة البقرة غير سورة آل عمران، وهكذا سائر كلامه. يعني هذه العبارات انت قد تتعجب منها، لكن هي حق. ثم المبطلون تكلموا بغيرها كما سيأتي، أن عندهم أن التوراة هي الإنجيل هي القرآن، وأن كلام الله واحد لا يتعدد. هذا باطل من القول. وكانت الكتب السابقة تنزل بألسنة الأنبياء، فالقرآن عربي، والتوراة ليست عربية، والإنجيل كذلك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وفي القرآن من المعاني ما ليس في التوراة، وكلام الله تعالى يتفاضل، فيكون بعضه أفضل من بعض. فآية الكرسي أفضل من سواها من الآية، وسورة الفاتحة لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل بل ولا في القرآن مثلها. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وورق المصحف وجلده ومداد الكتابة كل ذلك مخلوق مصنوع، أما كلام الله تعالى فغير مخلوق كيفما تصرف. هذه الجملة جملة اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام وفي القرآن في الجملة، لكن في تفاصيل دعا إليها إبطال المبطلين، فتكلم أهل السنة جمل مفصلة ستأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. المسألة الثانية أو المبحث الثاني الأدلة على ما تقدم أو على كثير مما تقدم. فالأدلة المثبتة لصفة الكلام كثيرة من القرآن الكريم، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في ذلك كثيرة جدا. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثا. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو حديث صحيح عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وحديث أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، فنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلما. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. فكما أن الكلام يكون مسموعا يكون مكتوبا، يكتبه الله عز وجل كما شاء، وكونه مكتوبا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار عن السلف كثيرة، منها أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل، لكنه كلام الله عز وجل. والآثار في ذلك كثيرة، المبحث الثالث تكليم الله عز وجل لعباده يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فنذكر طرفا من تكليمه عز وجل لمن شاء من عباده في الدنيا أولا. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر تعالى في هذه الآية أن تكليمه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوحي، إلا وحيا، والوحي له صور. المرتبة الثانية التكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة، من وراء حجاب بلا واسطة، والدليل عليه قوله أو من وراء حجاب، وهذا تكليم مباشر من الرب تعالى بكلام يسمعه من شاء من رسله من وراء حجاب. وهذه المرتبة أعلى مراتب التكليم وأشرفها وأفضلها. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، من كلم الله. وقد وقع هذا النوع تكليم بلا واسطة، قد وقع هذا النوع لثلاثة من الأنبياء فيما وردت به الأدلة، قد وقع هذا النوع لثلاثة من الأنبياء فيما وردت به الأدلة. آدم عليه السلام، ومن الأدلة على ذلك الحديث المتقدم أن نبيا كان آدم قال نعم مكلما، هو حديث صحيح. وموسى عليه السلام، والأدلة في حقه صلى الله عليه وسلم أشهر من أن تذكر وهي كثيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم، أدلة ذلك في المتفق عليه من حديث أنس في حديث المعراج، وأن الله عز وجل كلمه وفرض عليه ما فرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يراجع ربه، وموسى عليه الصلاة والسلام يشير عليه ويرجع إلى ربه حتى استقر فرض الصلاة على كم؟ خمس صلوات، وبالأجر خمسون. والله العلماء لهم في ذلك أشياء، منها أن الكلام الذي حصل لموسى لم يحصل نظيره لغيره، يعني كان موسى في الأرض، أما النبي عليه الصلاة والسلام كان سماء. هذا الأصل والاستثناء، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يكون في السماء هذا الأصل ولا الاستثناء؟ وكذلك آدم كان في السماء، هذا فيما يظهر. هذا جانب. الجانب الثاني أن بعض العلماء ذكر أن الوحي فيما بلغنا فيما بلغ الناس من العلم أن نبوة النبي أي نبي كان كانت عن طريق جبريل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام نبئ عن طريق من؟ جبريل. إلا موسى قالوا نبئ مباشرة فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وأنا اخترتك، لما كان راجع من مدين فكلفه الله أو شرفه ربه عز وجل بالنبوة والرسالة مباشرة من غير واسطة، غير واسطة. قالوا ولم يثبت في غيره هذا، لم يثبت في غيره أن الله عز وجل نبأه مباشرة من غير واسطة. يأتي إن شاء الله، لكن لن نكلمه في حياته إنما بعد الموت، كلام في الأحياء. واضح؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام مع رأس مع آدم، لكن من وراء حجاب، من وراء حجاب. المرتبة الثالثة التكليم بواسطة الرسول الملكي، الدليل عليه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أيضا أدلة كثيرة في هذا الباب. حق النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في سورة بشر، بل جاء إلى مريم عليه السلام أيضا في سورة بشر فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فرنسوية. وجاءت الملائكة أيضا إلى لوط في سورة بشر كلموه وكلمه، وإلى إبراهيم عفوا جاءوا إلى إبراهيم ولوط أيضا، جاءوا لإبراهيم أولا ثم ذهبوا إلى لوط وكان يظنهم إيه المرحلة التالية التكليم في الآخرة. التكليم في الآخرة، تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة يقع منه إليهم من غير وسائط بينه وبينهم، والمقصود به غير المقصود، غير المقصود بالتكليم في الدنيا. التكليم في الدنيا كان من أجل التكليف بالإيمان وما يتفرع عن ذلك من مكارم الأخلاق، وأما وقوعه في الآخرة فيقع على أوجه، يقع على أوجه ثلاثة. الوجه الأول يكلم الله عباده في الآخرة للحساب والقضاء بين العباد في المحشر، الحساب والقضاء بين العباد في المحشر، وتستوي الخلائق في هذا التكليم يعني المسلمين والكفار، إلا أقواما شاء الله أن يحرمهم كلامه تنكيلا لهم وزيادة في عذابهم. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا نداء عام لكل البشر. وقوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طيب نترك هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بغما، كلما بهما قال ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الزيات، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، يعني كيف نرد المظالم؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات. إلى غير ذلك من الأدلة. وأما الأدلة على حرمان أقوام من تكليم الله لهم فمنها قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. وقوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث في أحاديث من هذا الباب: أصحاب عصاة، أصحاب معاصي لا يكلمهم الله عز وجل. وقد نقل الخلال في كتاب السنة من طريق حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم عبده ويسأله، الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وليس له عدل ولا مثل، كيف شاء وأن شاء. عدل يعني نظير. يعني هذا الوجه الأول من التكليم في الآخرة. الوجه الثاني: تكريمه تعالى لأهل الجنة نعمة منه وفضلا، نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأبانا وأبانا وأمهاتنا وذريتنا أجمعين جميع المسلمين. منه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك ينبغي أن يكون سعي المسلم في الدنيا في مرضاة الله. قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فيكون سعي المسلم في هذا برضا الله عز وجل. يبقى الباعث والجواب على سؤال لماذا تفعل، يكون الجواب ايه؟ ابتغاء مرضاة الله عز وجل، رضا الله. وهذا اعظم ما يعطاه العبد، ان يرضى الله عز وجل عليه فلا يسخط عليه ابدا. وهذا في نص الحديث: افضل من الجنه، يعني افضل مما فيها من انواع النعيم. قال الله تعالى كما في الحديث: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. هذا الحديث صحيحين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الرب مع أهل الجنة. كتاب كلام الرب مع أهل الجنة. الثالث من وجوه التكليم في الآخرة تكليمه تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا، توبيخا وتقريعا. قال الله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم. هذا كلام من؟ كلام الله لأهل النار تقريعا وتوبيخا. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول عز وجل: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. نصر يعصمنا من الشرك بابه والمعاصي وأسبابها. وهذه الأوجه الثلاثة من التكليم لم يقع شيء منها بعد، وإنما دلت النصوص التي سقنا على الإخبار عن وقوعها، وإنما تقع بعد نهاية الدنيا يوم تقوم الساعة وبعد إذ. فرع: وقد صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كلم الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام أحد شهداء أحد، أبو من؟ أبو جابر، كلمه كفاحا من غير حجاب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وفي لفظ: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال رب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي سأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا تكليم على الحقيقة بلا واسطة، ومواجهة بلا حجاب، وهذا خصوصيا لعبد الله رضي الله عنه فضلا منه تعالى ومنة لما ناله في سبيل الله. ووقع هذا في الحياة بعد الموت، يعني في الدنيا لكن بعد موت المكلم، بعد موت المكلم. كم مبحث كده من الأول؟ كم مبحث؟ بيان جملة اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام، ثم الأدلة، ثم التكليم في الدنيا، ثم التكليم. المبحث التالي تفاضل كلام الله تعالى. كلمات الله تعالى لا نهاية لها، وهي باقية لا تنفد، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن كلماته تعالى كتبه المنزلة، يعني الكتب المنزلة هي كل الكلام ولا بعض الكلام؟ بعضه كالتوراة والإنجيل والقرآن. ومن كلماته كلماته التي يخلق بها الخلق، كلماته التي يخلق بها الخلق. ومن كلماته كلماته التي كلم بها آدم، والتي كلم بها موسى، والتي كلم بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلماته التي يكلم بها عباده في المحشر وفي الجنة، وكلماته التي يخاطب بها أهل النار توبيخا وتقريعا، وغير ذلك من كلامه تبارك وتعالى. فالتوراة بعض كلامه وجزء منه، والإنجيل كذلك، والقرآن كذلك. والقرآن أبعاض وأجزاء وسور وآيات وكلمات، وجميع هذا من المسلمات المعلومة لدى الكافة، دل عليها الحس والعقل والشرع، وهي أدلى من أن تحتاج إلى ضرب الأمثلة وسياق البراهين والأدلة. وكلام الله تعالى بعضه أفضل من بعض، ليس ذلك من جهة المتكلم به وهو الله تعالى، وإنما من جهة ما تضمن من المعاني العظيمة. يبقى التفضيل من جهة المتكلم؟ لا، المتكلم واحد والرب عز وجل وتقدم، فمن هذه الحيثية واحد، يعني لا يتفاضل، أقصد واحد في الفضل يعني. أما من جهة ما يتضمن من المعاني العظيمة يتفاوت، فإن كلام الله المتضمن للتوحيد والدعوة إليه أفضل من كلامه المتضمن ذكر الحدود والقصاص ونحو ذلك. وما يخبر به عن نفسه وصفاته أعظم مما يخبر به عن بعض خلقه، وذلك لشرف الأول على الثاني. قد ورد في السنة الصحيحة ما يثبت ذلك ويوضحه ويجليه، فمن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلى عليه: الحمد لله رب العالمين. أين الشاهد فيه؟ وعن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تجيب لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث أبي بن كعب المشهور: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. والأدلة في ذلك كثيرة. المبحث التالي يتعلق بالقرآن، السلف عندهم عبارة مشهورة في كلامهم عن القرآن أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. فيعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ، يعني هو الذي تكلم به سبحانه، ولم يبتدئ أحد من خلقه الكلام به، إنما الذي ابتدأ الكلام به هو من؟ هو الله عز وجل. هذا سيأتي في عقائد الضالين أنهم يعتقدون أن القرآن لم يبدأ من الله، إنما بدأ من غيره، لذلك جعلوه مخلوقا أو جعلوه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما سيأتي في عقائدهم الفاسدة. الله عز وجل تكلم به بحروفه ومعانيه، أول من تكلم به هو الذي بدأه سبحانه، فأسمعه جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ، من رب العالمين. وقال: بل هو الحق من ربك. تنزيل الكتاب من الله، من الله العزيز الحكيم. إذن منه بدأ لا من غيره على وجل، الأدلة على ذلك أيضا كثير. الجملة الثانية: وإليه يعود. يفسر أهل السنة هذه العبارة بثلاث تفسيرات. يفسر أهل السنة هذه العبارة كم تفسير؟ ثلاث تفسيرات، كلها حق من حيث المعنى، لكن أي التفسيرات هو المراد بالعبارة؟ يعني أنت قد ترى ثلاث معاني كلها حق، لكن ما المعنى المقصود بالعبارة؟ نشوف الثلاث تفسيرات ونقرأ بعض كلام أهل العلم. وأما عود كلامه تعالى إليه، يعني معنى إليه يعود، فقد تأوله بعض أهل السنة بعود تلاوته وقراءته التي هي كسب العبد. يعني أنت قراءتك للقرآن خالصا لله ترجع إلى الله وترفع إليه ليثيبك عليها، وهذا المعنى حق، فإنه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولكن ليس هو المراد في تفسير هذه اللفظة وإليه يعود. يبقى كون إن عملك الصالح يرفع إلى الله ومنه قراءة القرآن، هذا المعنى صح ولا لا؟ المعنى الثاني: وإليه يعود، قال بعض أهل السنة: إليه يعود يعني وصفا، يعني يوصف به، فلا يوصف به غيره، فمنه بدأ وإليه يعود، يعني يوصف به عز وجل أنه كلامه. وهذا أيضا معنى حق. والمشهور عند أهل السنة أن المراد من إليه يعود هو المعنى الثالث، وأن القرآن يسرى عليه في ليلة فيرفع من المصاحف وصدور الحفاظ فلا تبقى في الأرض منه آية، فلا تبقى في الأرض منه آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. يعود إلى الله. وعن أبي هريرة وابن مسعود عن أبي هريرة قال يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصلح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو. عن ابن مسعود قال فينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال شداد بن معقل قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقالوا منه بدأ ردا على الجهمية. فقالوا يعني السلف منه بدأ ردا على الجهمية الذين يقولون بدأ من غيره. ومقصود السلف مقصودهم يعني مقصود السلف ومقصودهم أنه هو المتكلم به كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى ولكن حق القول مني وأمثال ذلك. قال رحمه الله وأما إليه يعود شيخ الإسلام تيمية يتكلم قال وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وجملة هذا المعتقد منه بدأ وإليه يعود عبارات سلفية مأثورة. فعن عمرو بن دينار وهو من ثقات التابعين وأئمتهم قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال سفيان الثوري الإمام العلم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر أو قال فهو كفر. قال سفيان بن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله منه خرج وإليه يعود. وعن أبي بكر بن عياش شعبة زميل حفص حفص اللي بيروى عن عاصم من زميله الثاني شعبة عن عاصم وهو إمام المحدث صاحب سنة وقارئ مشهور أبو بكر بن عياش شعبة قال القرآن كلام الله ألقاه إلى جبريل بل قال ألقاه إلى جبرائيل لأن في شعبة عن عاصم كل جبريل في القرآن يقرأها جبرائيل من غير ألف وجبرائيل وميكال من كان عدوا لله ومنكته ورسله وجبرائيل وميكال. القرآن كلام الله ألقاه إلى جبرائيل يعني إحنا لو على روايته هنقول إلى جبرائيل جميع مكتوب جبرائيل وألقاه جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم منه بدأ وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود. قال الإمام أحمد بن حنبل لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والصغور وخراسان فرأيتهم على السنة والجماعة وسألت عنها يعني هذه اللفظة الفقهاء فكل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقال لم يزل الله عالما متكلما. الله أكبر. قال ونرد القرآن إلى عالمه تبارك وتعالى إلى الله فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود. ماذا معتقدك في القرآن؟ أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الأدلة على ذلك الحمد لله كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن تطمئن قلوبنا بعقائد السنة. عقائد أنت الذي سمعته الآن هو مجمل معتقد أهل السنة في الكلام وفي القرآن، وأدلة وأنواع من التقسيم هي منقولة من كتاب العقيدة الثلاثية في كلام ربي البريء. المبتدعة وكلامهم الذي يمرض القلوب نؤجله للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. أي استفسار فيما سمع؟ طيب نقرأ الآن.